بركة علينا جميعا اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله عز وجل في كل أحوالنا في السراء والضراء، وأن ندعوه ونلح في الدعاء فإن الله عز وجل يجيب دعوة العبد. كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم شفاء من كل داء وشفاء لما في الصدور، وخص بعض صور القرآن الكريم بميزات لها. من ذلك أيها المستمع الكريم أنه صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن سورة الواقعة أمان من الفقر، فمن داوم عليها أمن من الفقر في الدنيا والآخرة. فاللهم إنا ندعوك يا ربنا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تكفينا بحلالك عن حرامك، وأن تغنينا بفضلك عمن سواك، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نستهل لقاءنا وإياك بتلاوة مباركة من سورة الواقعة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود

فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.